القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، مع كل يوم جديد بداية جديدة، ومع بداية هذا اليوم دعوة للابتسامة، فالابتسامة سر السعادة، والسعادة سر للدنيا الحلوة. اتفقلوا بالخير هتلاقوه، والعمر لو يجري الحقوق، وستوا باب ما فيهوش أمل، مش أي حد تصدقوا. يعني طول ما وشوشكوا سن سعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير السادة المستمعين، صباح الخير على كل امرأة وأم مصرية موجودة على أرض مصر. النهاردة آخر الأسبوع، نهاية الأعباء الكتير اللي مرت علينا على مدار الأسبوع. كل مرأة وكل سيدة في بيتها بيمر عليها الأسبوع وهي تعبانة وبتأدي عملها، سواء خاصة إذا كانت مرأة عاملة بتشتغل في شغلها، بتأدي مهامها خارج البيت، ومهامها الأكتر إن موجودة داخل البيت ومسؤولياتها الكتير مع أولادها وأسرتها، وسواء بقى من مذاكرة الأولاد ومهامها المنزلية كلها وغيرها من الأعباء الكتير قوي. فبتيجي مع نهاية الأسبوع بتحس أنها في حاجة إلى أنها تقضي يوم راحة ليها ولأسرتها. أتمنى أن احنا نرجع العادات والتقاليد بداية زمان، وأن يكون يوم الجمعة هو اليوم اللي نلتقي فيه بالعيلة، ويبقى هو فعلا يوم العيلة بتاعتنا اللي نتقابل فيه مع بعض، أن نزور فيه قرايبنا، أو أن احنا نتقابل كلنا ويبقى فيه بيننا الود والمحبة، ونرجع اللقاءات العائلية بتاعت زمان علشان نقدر ان احنا يبقى على تواصل دايم. افتقدنا ده كتير قوي خلال الفترة اللي فاتت. المواقع التواصل الاجتماعي بعدت ما بيننا وما بين بعض. لا، احنا محتاجين ان احنا نرجع ده، ونكون عندنا يوم عائلي، يوم نتقابل فيه، يوم نرتاح فيه من الاعباء العمل، ونتقابل ونتكلم ونناقش مع بعض الامور الحياتية بتاعتنا، يبقى سواء على مستوى الأسرة الصغيرة أو على مستوى العيلة، ويكون هو ده اليوم بتاعنا اللي احنا فعلا كلنا نأمل ان احنا يبقى عندنا هذا اليوم من الراحة ومن التواصل ومن الود ومن المحبة، ونرجع زي ما كان موجود قبل كده. نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي مربى نسوية. لقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. السرير طب بيا، ظهري كان هيتكسر يا مها. سلامتك يا حبيبتي، ألف سلامة. مها مها امسك امسك وبشامين يا مها، هتقع من ايدي يا مها. لا والله مش للدرجات دي يا عمرو. هات يا سي عمرو، انا مش عارفه ايه اللي بيضحكك قوي كده، بتضحك على ايه؟ وضحكي كمان هستيري، حاجه غريبه. مش للدرجه مش للدرجه دي. طب نعرف ايه اللي بيضحكك يا عمرو، على الاقل نضحك معاك يا اخي. لا لا مش هيحصل مش هيحصل. انت بزيت بزيت يا غزه، مش هتضحك. ليه يعني مش هضحك؟ ماليش نفس. لاني بضحك على حاجه حصلت منك. لا والله حاجه حصلت مني ليه وانا بقيت مضحكه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، ما تقول يا عمرو وتقول لنا انت بتضحك على ايه. لا لا لا ما ما لا لا معلش يا ما، انسوا خالص، انسوا اني ضحكت. ميرسي قوي يا عمرو. انت جاي ماليه يا غاده؟ ماشي يا مها، ماشي عشان الاستاذ المبجل بتربي الفاضل يقولك براحته هو كان بيضحك على ايه. عمري طبعا افتكر المرتبة القطن الناعمة والسرير الحرير في حرير. وبعد ما هي اتكلمت عن ملة السرير اللي وقعت عليها ولا وقعت بيها يا عيني وعضمها اللي كان هيتكسر، عمري بقى انفجر من الضحك. على العموم هي ندمت انها ما راحتش معانا. عفاف حكت لها على كل اللي حصل في المدينة القديمة وفي المدينة الجديدة. لازم نروح لها يا ماه، لازم نروح لها. نروح لغادة علشان ايه يا عمرو؟ ما هي كانت عندنا الاصول بقى ماه، ما كنتش مفروض اني اضحك يعني بصراحة. طب يا اخويا كنت تمسك نفسك شوية. ما قدرتش يا ماه، ما قدرتش. ما لو رحنا لها دلوقتي هتقول ايه يعني؟ خليها تضحك هي كمان. عمرو عمرو انا مش فايقالك اخويا. ليه يا حبيبتي؟ لان عندي الاهم. حلو، طب اعرف اعرف ايه ماه الاهم، يمكن اقدر افوقك منه. تفوقني؟ تفوقني من ايه يا اخوي؟ ما انت بتقولي انك مش فايقاني. بقول لك ايه، يلا يلا بلاش تهريج، يلا بينا. يا نروح لغادة. يلا ايوه، ويمكن اغير جو كمان وافوق لك. مفيش مشكله يا عمرو. يعني مش زعلانه اني كنت بضحك؟ لا لا، انت كان لازم تضحك. لا لا والله بجد. ما هي قالت لك خلاص يا عمرو مفيش مشكله، وقلت من حقك تضحك لاني بصراحه كنت مضحكه. لا لا لا لا لا لا لا يا غادة ما تقوليش كده. لا لا لا، انا بعد اللي سمعته من عفاف عن زيارتها الناجحة للأرياف وللمرأة الريفية أشعر بالندم. ملحوقة يا غادة حبيبتي، الزيارة الجاية إن شاء الله حكون سبقاكم. الأسرة الريفية إيه نظامها في الناس يا ما؟ حسب ما سمعنا وعرفنا هناك إن الأسرة الريفية كانت تحب الإنجاب الكتير وبالذات إنجاب الذكور. ليه؟ لأنهم حيشتغلوا في الأرض بالفاس والمنجل. أيوة بالفاس والمنجل والمحرات والشادوف، لكن دلوقتي بقى الدنيا اتغيرت. أيوة الدولة اهتمت جدا بتطوير الزراعة، كل اللي كان شباب الفلاحين بيشتغلوا بأيديهم أصبحت الميكانة الزراعية هي المستخدمة. وكده بقى الشباب هيقدروا يشتغلوا في التصنيع الزراعي بأساليب راقية، وممكن أوي يدرسوها لما يهتموا بالتعليم ويبقوا خريجي جامعات. الله أكبر، الثقافة تشتغل بقى والوعي ينتعش وتنظيم الأسرة يتم. دي مسرات. غدي يا قمر، هو ايه اللي حصل؟ عمرو كان بيضحك على ايه؟ انتي بالاخص يا مسرات لا تساليني ولا تحاوريني واحاور. بقول لك ايه؟ تعالي في التفاهه، تيجي نلعب طاوله او كونكان، ده ممكن، غير كده لا. مسيره المراه المصريه مسيره حافله بالانجازات والنجاحات. المرأة المصرية صورة مشرقة في كافة المجالات. عزيزتي المستمعة، عن المرأة المصرية والحياة السياسية أجريت لك هذا الحوار مع الدكتورة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، والحديث عن بداية العمل السياسي والتغلب على التحديات في هذا المجال. دي من تاريخ ما ابتديت افكر ان انا اشارك سياسيا وابقى عضو فاعل فيما يتعلق بالناحية السياسية، لان دي نقطة تحول كبيرة جدا جدا في حياتي. انا والدي رحمه الله كان نائب في البرلمان، وكنت اتمنى يبقى هو المثل الاعلى ليا. هو كان محامي وحصل على ليسانس الحقوق، عملت يعني مشيت على نفس النهج اللي كان ماشي فيه والدي، دخلت كلية حقوق، وكنت أتمنى طبعا إن أنا أوصل في العمل السياسي بأن أشارك بأي شكل أو بأي صورة تحت قبة البرلمان أو في المجالس المحلية. وقد تحقق هذا الحلم واترشحت مجلس محلي محافظة سوهاج، بالرغم إن أنا كان يعني أول مرة أخوض عملية الانتخاب، ولكن أنا صممت إن أنا يعني أترشح في أعلى مستوى من مستويات المحليات وهي مجلس محلي المحافظة. لم أتوقع أن أنا أحصل على أعلى الأصوات داخل نطاق محافظة سوهاج من الدائرة اللي أنا كنت أنتمي إليها وهي دائرة دار السلام جنوب الصعيد إلى شمال الصعيد كنت جايبة أعلى أصوات في محافظة سوهاج. وبعدين توالت المشاركة السياسية ثلاث دورات متتالية 15 سنة تقريبا في مجلس محلي المحافظة، وكنت السيدة الوحيدة الموجودة في المجلس إلى أن تم تعييني في مجلس الشورى. عشان كده أنا بقول لحضرتك إن أنا مهمة قوي قوي مشاركة السياسية داخل نطاق جمهورية مصر العربية. يعني بالفعل مسيرة حافلة ومشاركة سياسية واسعة، وزي ما حضرتك قلتي السيدة الوحيدة في مجلس النواب عن محافظة سوهاج ثلاث دورات متتالية. شعور حضرتك إيه بتقدير الأهالي لامرأة صعيدية قوية زي حضرتك؟ بدون شك طبعا كنت سعيده جدا جدا، خاصه ان انا بمجرد ان انا فكرت ان انا اشارك سياسيا وانزل انتخابات في المحليات، بدون شك كان اول حاجه علشان اطمئن وقلبي يطمئن في عمليه خوض الانتخابات، وخاصه في دائره صعبه زي دائره دار السلام ذات الموروثات الثقافيه الصعبه ذات التقاليد والعادات الشديده. كان لابد ان اشوف الجداول الانتخابيه شكل المراه ايه في في في تلك الأوراق. للأسف الشديد لم أجد المرأة مقيدة في الجداول الانتخابية، معنى كده إن اللي حينتخبني كلهم من الرجال وليست مرأة، لأن المرأة كانت غير موجودة. أنا بتكلم في تقريبا سنة 95 تقريبا 95. أنا فوجئت طبعا إن المرأة ليس لها أي دور لا ناخبة وبدون شك ولا مرشحة، ولكن أصريت أن أنا أترشح وترشحت والحمد لله جبت أعلى أصوات مش في الدائرة بس ولكن في المحافظة كلها. أنا اللي في كل جيل دوري ملوش مثيل، عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة. أنا اللي في كل جيل دوري ملوش مثيل، عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة. الطاقة الإيجابية، وهذا اللقاء مع منى خليل. وضيفتي دكتورة دينا علي استشاري التصميم بالطاقة الحيوية والعلاج بالفن. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك أستاذة منى. هتكلم النهاردة عن الترويح النفسي وأثره على إيجاد طاقة إيجابية. بالنسبة للترويح النفسي، البني آدم لازم على قد ما يقدر يجد لنفسه متسع من الوقت عشان يفرغ الطاقة السلبية اللي بيتعرض ليها، سواء مثلا من خلال العمل أو من خلال المنزل. على قد ما يقدر يطلع داخل الطبيعة، يتعرض لألوان الطبيعة ويتعامل مع طاقة الأشكال عشان هي تبتدي تمتص طاقته السلبية وهو ياخد من الطاقة الإيجابية بتاعتها. التعامل مع الأشخاص كمان ممكن بيجيب لي طاقة سلبية، لأن في ناس مصاصين طاقة. أيوة بنقابلهم كتير دايما الشكوى، يعني دايما أول ما بيقابلونا على طول يعني الشكوى، وإن هم مش سعداء في الحياة والمشاكل أنا بحس فعلا إن الناس دي يعني لا، إحنا نبعد عنهم أفضل، لأن الإنسان ممكن أبقى جاية مبسوطة أو نازلة شغلي وأنا مبسوطة أقابل حد من هذه الأشخاص فعلا بتأثر. يعني صحيح، هو ده بيبقى مصاص طاقة، يبتدي يمتص طاقتي الإيجابية ويستبدلها طبعا طاقة سلبية. يعني هو نزل من البيت مش قصده ده، بس هو دي طبيعته. طبيعة. في ناس بتعاني من اضطرابات سلوكية أو اضطرابات نفسية، طبيعي أنا بتأثر بيها لأني بتعامل مع كل الناس، مش هقدر أقفل نفسي على نفسي داخل المكان وما تعملش مع حد. بس هي الفكرة إزاي أحط حدود نفسية ليا وللي قدامي. أبقى واعية لهذا الموضوع كويس قوي. طيب الترويح النفسي أشكاله إيه؟ يعني أعمل إيه عشان أروح عن نفسي؟ هو في طرق كتير قوي للترويح النفسي، مثلا من خلال بالنسبة لي أنا بستخدم العلاج بالفن. العلاج بالفن ده عبارة عن إيه؟ هو نوع من أنواع العلاج بيعتمد على الأشكال البصرية، زي مثلا الرسم، النحت، التصوير، الأشغال اليدوية، النسيج، أي نوع من أنواع الفنون البصرية. يعني في ناس بتستخدم الترويح النفسي مثلا زي الموسيقى، تقدر تغني تعزف. في ناس بتستغلها في العمل، كل واحد بيبقى عنده هواية مثلا بيخرج فيها انفعالاته أو بيبتدي يعمل لنفسه اتزان من خلال الهواية. الترويح النفسي، الرياضة على فكرة بتلعب دور كبير قوي، الرياضة أيوة صحيح، وسبب كبير ومؤثر جدا في إيجاد الطاقة الإيجابية. صحيح صحيح، ده بيخليه برضو بيعبر عن مشاعره وأفكاره، مش قادر يعبر عنها حتى بالكلام، بيبتدي يطلعها من خلال الرياضة أو من خلال الرسم أو أي شكل بصري، يعني الأشكال البصرية أو البدنية. أو صحيح. إن أنا ممكن ما أمارسي مثلا عزف أو غنى بس أسمع، يعني صحيح. يعني أنصت أو أستمع إلى موسيقى أنا بحبها، أغنية أنا بحبها، ده متهيألي برضو دي صح. أيوة اللي هي المديتيشن. المديتيشن مفروض أعمل نفسي مديتيشن يعني بشكل مستمر على الأقل مرتين في الأسبوع. أبتدي أسترخي وأسمع موسيقى هادية، طبعا على حسب كل واحد بيحب يسمع إيه، بس على قد ما أقدر الموسيقى تكون هادية، وأبتدي أعمل لنفسي استرخاء، والأفضل يكون مكان طبيعي، يعني داخل حديقة مثلا لو مش متاح يبقى مكان في البيت هادي طاقته إيجابية، ما يكونش مليان مثلا موبيليا، حواليا على قد ما أقدر نباتات، لو في بخور مثلا ممكن أستخدمه، وأبتدي أعمل نفسي مديتيشن و أهدي أعصابي. بعد كده ممكن أخرج بقى أبتدي عايزة أمارس رياضة، بعدها أبتدي أرسم مثلا وهكذا، على حسب النوع اللي أنا بستخدمه يعني من التروح على النفس. دكتورة دينا، طبعا كلنا عايزين نكمل ونعيشها في هدوء برغم أي ضغوط، طبعا يعني في ضغوط اقتصادية اجتماعية أسرية، لكن في الوقت نفسه إحنا بنبقى بداخلنا عايزين نكمل الحياة في أبسط صورها، يعني مش صحيح. عايزين نعقد نفسنا، فما فيش مانع زي ما حضرتك بتقولي يوم أو يومين في الأسبوع، ومش اليوم كامل والله، يعني أنا ممكن أخد نص ساعة أو ساعة لنفسي. ساعة صحيح بس بتفرق حقيقي، بتخليني أبتدي أواصل الحياة أو أبتدي أفرغ طاقتي السلبية عشان أبتدي أستقبل غيرها. لك ولكل أفراد الأسرة، تقدمها لنا هالة سالم. الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال ومدير وحدة الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على السادة المستمعين. دكتور أمجد، أهمية التطعيم بمصل الإنفلونزا في ذلك الوقت. إحنا معتادين كل سنة مع الخريف وبداية الشتاء ومع دخول المدارس بيقابلنا موسم نزلات البرد والإنفلونزا، وده أهميته من زمان، من قبل وجود فيروس كورونا كنا على طول اعتدنا ندي أطفالنا وندي كبار السن والناس كلها ناخد لقاح الإنفلونزا في فصل الخريف اللي هو في شهر 10 أو شهر 11. السنة دي يكتسب لقاح الإنفلونزا أهمية أكبر من أي سنة، لأنه هو مصاحب لوجود متحول جديد من فيروس كورونا وموجة رابعة شديدة. يكتسب لقاح الإنفلونزا أهمية كبيرة لأن احنا عندنا أدوار برد، أدوار إنفلونزا، أدوار كورونا، فيها تشابه كتير جدا في الأعراض، لذا عشان نقلل من العبء والحمل اللي بيحصل على المستشفيات من أدوار البرد والإنفلونزا اللي بتماثل فيروس كورونا، كان حرصا شديد جدا ان احنا بحرصين ان احنا ناخد لقاح الانفلونزا السنه دي عشان يقلل من النزلات التنفسيه ومشاكل التنفسيه والنزلات البرد الانفلونزا اللي بتحصل في الخريف والشتاء. عشان كده لقاح الانفلونزا السنه دي اهم من اي سنه قبل كده. دكتور امجد، الفئات اللي حضرتك بتنصح انها لابد من التطعيم بمصل الانفلونزا؟ احنا هنتكلم ان كل العمر فوق السن فوق 6 اشهر امن جدا ان هو ياخد لقاح الانفلونزا، ولكن في فئات هي اكثر حرصا انها تاخد لقاح الانفلونزا، اللي هم كبار السن، اصحاب المناعه الضعيفه، مرضى الرب ومرضى حساسيه الصدر، مرضى السكر، مرضى الضغط، مرضى القلب، وكذلك الاطفال في سن المدارس اللي هم السن اللي بيحصل فيه نزلات وعدوى شديده جدا برضه ننصح. يبقى السن الصغير جدا والسن الكبير واصحاب الامراض المزمنه، مرضى الرب ومرضى الحساسيه، مرضى التليف الرئوي، مرضى السكر، مرضى الضغط، مرضى الفشل الكلوي، كل دول فئات هم الاكثر حرصا على اخذ لقاح الانفلونزا. ايضا من قام بعمليه نقل اعضاء يا دكتور؟ بالفعل نقل اعضاء بياخد مثبطات مناعيه، مرضى الروماتويد، مرضى الذئبه الحمراء اللي بياخدوا ادويه مثبطه المناعه، مهم جدا جدا لان الفئه دي بتبقى مناعتها ضعيفه وعرضه جدا عند الاصابه بفيروس الانفلونزا يتم دخولهم في مضاعفات تنفسيه خطيره جدا، لذا هذه الفئات هي فئات هامه جدا لاخذ لقاح الانفلونزا. دكتور امجد، هل هناك احتياطات يعني قبل تناول او اخذ التطعيم، تطعيم مصل الانفلونزا يجب انها يعني تكون متوفره في اللي هياخد هذا التطعيم؟ لقاح الانفلونزا امن جدا فوق 6 اشهر، لو ابني سخن مش هيتمنع، هيؤجل اخذ اللقاح فقط لا غير. لو ابني عنده حساسيه من البيض مش هياخد التطعيم. لو ابني عنده تاريخ مرضي بمتلازمة معينة اسمها متلازمة جوان باغي أو متلازمة الشلل الرباعي، ده مش هياخد اللقاح. يبقى اللي عنده المتلازمة، اللي عنده حساسية من البيض، ده مش هياخد اللقاح. اللي سخن مش هياخده، ولكن هيؤجل لحين انخفاض الحرارة هياخد اللقاح. جميع الفئات فوق 6 أشهر آمن جدا، حتى في الحوامل والمرضعات مهم جدا ان هم ناخد لقاح الانفلونزا. ليه مرضى حساسية البيض حضرتك يعني حريص ان هم يتجنبوا المصل؟ لان احد مشتقات او اللي بيتم زرع فيروس الانفلونزا على احد مشتقات البيض، بالتالي الفيروس نفسه او اللقاح تم زرعه على مشتقات البيض، فالشخص اللي عنده حساسيه من البيض لا يحبذ ان هو ياخد لقاح الانفلونزا. دكتور امجد، اهميه تناول التطعيم من مكان موثوق فيه يكون امن؟ بالفعل، ان احنا بنقابل ان احنا بعض الصيدليات او الاماكن الصيدليات بيبقى تم ان هو عنده اللي هو المنتج بتاع السنه اللي فاتت بتاع لقاح الانفلونزا، لقاح السنه اللي فاتت غير مناسب للسنه دي، لان كل سنه الفيروس بيتغير ويتحول ويتم تصنيعه من سلالات جديده، وبالتالي يجب الحرص ان يكون مكان امن نقله وتخزينه، وان يكون صلاحيته هذا العام، انتاج هذا العام للسلالات الجديده، وبالتالي يجب الحرص على اخذه من اماكن موثوقه مثل المصل واللقاح أو الصيدليات الكبرى اللي يكون عندها مستوى معين من حفظ اللقاحات والتأكد من صلاحية اللقاح أنه إنتاج هذا العام. يعني لابد أن يتأكد من العبوة نفسها يا دكتور قبل أخذ التطعيم، أنه هو لقاح هذا العام وأنه هو جاي من مكان جيد ومحفوظ حفظ جيد داخل السلك. أكلة هنية مع الشيف شيماء مهران. صباح الخير ربة البيوت. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن حمام بالرز بطريقة سهلة وبسيطة وشيك جدا في العزومات. المكونات عبارة عن حمام، 4 حمامات، كوبايتين من الرز، بصلتين، ملح وفلفل وجوز الطيب. نبدأ الأول نسلق الحمام ونحط مع الحمام وهو بيتسلق بصلاية، جزراية، طماطماية، ملح وفلفل وحبهين لحد ما الحمام يتسلق كويس جدا. في الفترة دي بنكون سايبين كوبايتين الرز منقوعين في مية أقل حاجة ربع ساعة، وبنجيب بعد كده البصل بنقطعه حتت صغيرة جدا، وبنحط طاسة على البوتاجاز فيها معلقتين زبدة وبعد كده بنحط لهم البصل بالفلفل الأسمر وجوزة الطيب، نشوحهم على البوتاجاز لمدة 10 دقايق لحد ما ياخدوا لون خفيف معانا أصفر خفيف خالص. بعد كده بننزل بالرز نحط معاهم، نشوحه كويس جدا مع البصل والزبدة، ونوطي البوتاجاز. بيكون في التوقيت دوت الحمام اتسلق، ناخد الشوربة بتاعت الحمام نسقي بيها الرز لحد ما الشوربة تغطي الرز بالظبط، وبعد كده بنوطي البوتاجاز وبنسيبه. في الفترة دي بنمسك الحمام بنفصصه من العظم خالص، وناخد اللحوم بتاعته ونجيب طاجن اللي احنا هنخل ندخله الفرن، بنحط فيه معلقة زبدة، وهنا بيكون الرز بتاعنا خد نص سوا. نحط نص كمية الرز في قلب الطاجن، والحمام اللي احنا فصصناه نبدأ نحطه في نص الطاجن، ونجيب بقية كمية الرز ونحطها فوق الحمام، ونساوي الرز كويس جدا، ونجيب معلقة قشطة نحطها من فوق الوش، وندخله الفرن لمدة ربع ساعة. وبألف هنا وشفا، كان معاكو الشيف شيماء مهران. في ختام حلقة اليوم كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات، هبة يوسف.